فاكرة لما قلتي لي يا عمري ما سيبك في يوم، جه اليوم اهو وبقيت لوحدي الف شكرا هالامور. الحياة دي علمتني اني ما فيش واحد بدون، بس اتأكد يا قلبة يحتاجوك وقت اللزوم. زعلت يا ما على اللي مشي وفي الاخر عشت في جراح. احب نفسي عشان شالتني فعايزي ما كله اختفى. طب اللي عاجبه الكلام ده سمعنا سافة رجالة كده فين؟ شفتي يا صاحبي تبعني صاحبي، هو انا اللي كنت شاريه. ما تقولش صاحب ده شر صاحب، ازاي تعمل ايه؟ شلته في عيني يصبح راميني ويا ريته طمر فيه. الطيب عيب خليك زقي، سرك في بر ترمي. واسمع خدت من عمر السنين، زودت فيا الحنين. اهرب يا نار روح لفين؟ كان حياتي كلها مهما عدى ومهما فا، حبك عمر في يوم ما مات، عايشة في الذكرى. احساس تسلم يا ابويا، قالها لي كلمة ما تعتمدش على الصحاب. ونقول ايه بقى؟ ما بقاش في حد ولا عنايا ولا حد مدت له ايديا، واخد الحياة كده لو يدرى عايش هنا بسوء النية. نفسي وما فيش حاجة قبلية، مصلحتي بس اجرى عليها وليا مبدأ في الدنيا. يا اما فيها يا خفيها كل كيف انا عملت بابا. تعرف تمشي يعني يا دوبك اغمض عيني وافتح ملايك شفوشي. تعرف تمشي، تعرف ايه اللي يهديني يا ناموس يا انت ما تعيش. الدنيا تسوى الدفاع عينا، وصلتني للحل دمع اللي خدني من ناس حبني اللي بتباني وليه بتهني دي خيانتك صعبة تجنني والقصب ان انا انساك انت تلمي إني حسيبة ترتاح لحظة وقلبي حزين وأتفكر إني حبيبك واللي ما بينا ده شو حنين لسه العمر طويل قدامنا لسه انا وانت روحنا عايشين وحنتقابل وحنتكلم وهتسألني وصلت لفين وهنتعاتب وهنتحاسب ذنبي بذنب وحتندم اللي انت عملته وحتبكي لي بدمع العين. يلا بينا رجاله ولا ايه؟ انا اسف لروحي على تعبي وجروحي، اسف لروحي كده كده كده كده كده كده آسف لروحي على تعبي وجروحي آسف لروحي على تعبي وجروحي رميت نفسي وسط النار وكان عندي فرصة اخترتك أنا آسف لعيني على مشوار سنيني كده